بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نلتقي في هذه الأوقات الطيبة المباركة في هذا البرنامج الذي يتعلق ببعض المشاكل الأسرية وطرائق حلها، مستمدين هذا الحل لا أقول من الهوى، ولكن أقول بطريقة الشريعة والهدى. ونعتذر عن هذا التأخير لأسباب يعني ليست في إرادتنا، ونجيب عن بعض الأسئلة التي تمس الحاجة إليها. سؤال: زوج زوجته سبابة ومنانة، الله المستعان، وأدت بطول لسانها إلى خلاف بيني وبين أسرتي، وخرجت إلى بيتي لوحدي مع أني أزور أهلي بطريقة يومية. يعني أصعب شيء أن يكون بلاء الإنسان من أقرب الناس إليه، هذا من أصعب شيء. الشاعر بيقول: وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. فالرجل في بيته هو سلطان هذا البيت، وينبغي أن يكون محترما في بيته، وكلنا يقرأ سورة يوسف، وأن المرأة التي راودت يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال ربنا عز وجل: وألفيا سيدها لدى الباب. فسمى ربنا عز وجل الزوجة سيدا لهذا البيت، فكيف يسب هذا السيد وأن يمن عليه، حتى لو الزوجة يعني كانت سببا في ضر الرزق وإعطائه للزوج. افترضنا زوج أحواله ضعيفة، والزوجة دي تورثت مال وأعطت هذا المال لزوجها، جزاها الله خيرا، ولكن لا تمن بما تفعل على الزوج، هذا خطأ. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. لا تؤذي زوجها، وإنما تؤذي ماذا؟ جيرانها. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها صوامة؟ صوامة يعني كثيرة الصوم، وقوامة أي كثيرة قيام الليل. أظن كثير من النساء في هذه الأيام لسنا على هذا الوصف، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه العبيدة: إنها في النار. ليه؟ لأنها تسب زوجها. فهذه الزوجة السبابة، والتي جمعت مع السباب المن بما تفعل، هذه زوجة لابد أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تحسن إلى زوجها، وأن تعيد الأمر إلى نصابه حتى يوفقها ربنا عز وجل. والجزاء من جنس العمل، فإذا فعلت ذلك بزوجها سيأتي ذلك اليوم الذي يجازيها ربنا عز وجل بأن يتزوج أولادها وترى العنة الشديد من زوجات أولادها. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. الخلوة من أجل العبادة والبعد عن الناس ساعات طويلة، لا بأس الإنسان أن يختلي بنفسه مع ربه، لا بأس في ذلك الأمر، وهذا الاختلاء له فوائد كثيرة ويكون سببا في تجديد النشاط. لا بأس لبعض المشاغلين أن يأخذوا حظا من هذه الخلوة في كل شهر مثلا بعض الساعات، أو في كل أسبوع بعض الأوقات، فلا بأس في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث الليالي ذوات العدد، فلا بأس، ولكن لا تجعل لهذه سنة. يعني ما تقولش أن كل أسبوع أقعد 5 ساعات في المكان الفلاني أو العلاني، لا تجعل لذلك سنة، وتعتقد أن هذا الخلاء أو هذا الاختلاء، عفوا، يعني هذا الاختلاء على هذا الوصف قربة وعبادة، فتكون قد تلبست ببدعة، والله تعالى أعلى وأعلم. ولدي ليس بارا بي ولا بأمه. ويخاصمني بالشهرين. سبحان الله، يعني نسأل الله تعالى العافية. من أسوأ الأولاد الذين يصابون بالعقوق، العقوق أن يقطع الولد رحم أبيه أو أمه. يعني هذا متوعد بعدم التوفيق في الدنيا والعقوبة الشديدة في الآخرة. وما علمنا أحدا يعني لم يكن برا بوالده أو بوالديه إلا كان في حياة تعسة في الدنيا قبل الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عندما صعد المنبر فلعن بعض الناس، ومنهم من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل بهما الجنة. رغم أنف، فقلنا من رغم أنفه يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل بهما الجنة. فالوالدان باب عظيم من أبواب الجنة، لابد أن نحرص عليه إن شاء الله. تقول: من بدأ حياته بنظام معين سيسير المنزل على هذا النظام، فكيف نفعل لو أردنا أن نصحح نحن كأزواج الحياة الزوجية؟ يعني كيف نعدل حياتنا؟ لا بأس، أنا لم أقل هذا الكلام بالضبط، أنا قلت من صحت بداياته صحت نهاياته، وإذا صحت الأصول صحت الفروع. وبالتالي الذين يبدأون حياتهم بطريقة خاطئة، كأن يتعرفوا بطريقة غير صحيحة ويتزوجوا بطريقة غير صحيحة، حياتهم تكون في غاية السوء. ولكن من ابتلي بهذه الأخطاء هل له أن يصحح حياته؟ لو تاب وعدل حياته وصحح مساره، أسأل الله تعالى أن يعينه إن شاء الله. مصافحة المرأة الأجنبية، لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مست يده امرأة لا تحل له. ولما سئل الراوي عن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم النساء قال برفع الأيدي. تارك الصلاة، اختلف أهل العلم في تارك الصلاة، لكن الإجماع أن من ترك الصلاة جحودا أو نكرانا بأنه كافر، لكن الخلاف في من ترك الصلاة معترفا بوجوبها مقرا بتعظيمها لكنه أهمل أو قصر أو تكاسل، الخلاف في هذه الجزئية. فذهب الجمهور إلى أنه ليس بكافر ولكنه فاسق، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر ورتبوا أحكاما على تكفيره. وبالتالي التعامل مع تارك الصلاة يكون كالفرع على للأصل، فمن قال بتكفير تارك الصلاة سيرتب على ذلك أنه لا يجوز أن يؤكله أو يشربه أو أن يصلي عليه إذا مات أو يدفن في مقابر المسلمين إلى غير ذلك. والقول الثاني، وهذا ما أميل إليه، أن تارك الصلاة مسلم ولكنه عاصي، وندعو الله تعالى أن يهديه، إن احنا نتعامل معه بالدعوة وبالتوجيه وبالنصح، وأن نبين له خطورة هذا الصنيع، وأن نراغبه وأن نراهبه، لعل الله تعالى أن يهديه وأن يشرح صدره، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تعالى أن يصلح أولاد المسلمين. الذين يعملون في أوروبا ليلا ويجمعون الصلاة نهارا، الصلاة تصلى في أوقاتها ولا تجمع أكثر من صلاتين، يعني حتى إذا قلنا بالجمع للضرورة أو طبقنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الصلاة في السفر والحضر من غير عذر ولا مطر، إذن هذا الجمع يكون بين صلاتين، مش أنه يجمع الصلوات كلها. فنحاول أن نصلي الصلاة في وقتها ما استطعنا إلى ذلك من سبيل، وإذا ضاق الوقت فجمعنا فليكن هذا الجمع هو الجمع المعلوم بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. أتفق أنا وزوجي على شيء ونذهب إلى أهله فيغير كلامه. خلاص اجعلوا الاتفاق بعد أن تذهبوا إلى الأهل. يعني هو الرجل يذهب إلى أهله ويجلس مع أبوه وأمه، وبعد ما بعد الزيارة تقعدي تتفقي مع زوجك، ودايما تخلي دي العادة بتاعتك إن أنت لا تتفقي على مع الزوج على أي حاجة إلا بعد ما يزور والده والدته، أو إن تجعلوا اتفاقكم اتفاق من جملة الاتفاقات المرنة الواسعة. في هناك اتفاقيات بتبقى مغلقة وفي اتفاقيات بتبقى مفتوحة. إذا كانت هناك صلة تأثيرية للأهل على زوجك فلا تحرجيه، وحاولي أن تجعلي الاتفاقيات اتفاقيات واسعة مفتوحة، والله تعالى هو المستعان. هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف دون وضوء؟ المؤمن لا ينجس وهو طاهر، وهذا ثابت في حديث أبو هريرة عندما كان جنبا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس منه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لماذا صنعت ذلك؟ قال كنت جنبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن، وفي لفظ إن المسلم لا ينجس. وعليه لو قرأ الإنسان القرآن بدون وضوء فليس في ذلك بأس ولا حرمة، ولكن الأولى أن يتوضأ، فإذا توضأ كان أحسن، وإذا لم يتوضأ جاز له ذلك. ابني كثير الحركة والعين عليه كثيرة، ماذا أفعل؟ ما علينا إلا أن ندعو له الله أن يحفظه وأن يجنبه شرور العين، فإن شرور العين هذه تصيب أعظم من إصابة السيف، فنسأل الله تعالى العافية. حتى بعض العامة يقولون عضة أسد ولا نظرة حسد، يعني عضة أسد ولا نظرة حسد. بالفعل الكلمة دي معناها كلمة دارجة لكنها كلمة صحيحة، نسأل الله تعالى أن يحفظ أولاد المسلمين. تقدم لها شاب لخطبتها لا يعاب في شيء إلا أنها لا تقبل أسلوبه في الكلام وطريقته مضحكة. عفوا بن قسين فلاح. يعني البنات المدن لهم طريقة معينة ولهم أسلوب معين، وممكن بعض الذين تربوا في القرى بيمتازوا بالبساطة والعفوية التي لا تعتدها بنات المدن، فيظنون أن هذا الشخص شخص يعني ليس متمدن وليس متحضرا. فأنا أنظر إلى جزئية واحدة، وهي هل هذا الرجل على دين وخلق أم لا؟ فإذا كان على دين وخلق وإمكانياته بها يستطيع أن يقيم البيت فلا يرد. وهذه الأشياء المتعلقة بالأسلوب يمكن أن تتغير مع الأيام. يعني كثير من ساكن المدن أصلهم منين؟ أصلهم من القرى. ولو نظرنا إلى أجداد الناس اللي عايشين في المدن أجدادهم، سنجد إن أجدادهم أيضا كان عندهم هذه الأساليب، ولكن مع الأيام تغيرت كثير من أنماط الحياة. فيمكن لك إن أنت تقبلي هذا الزوج طالما أنك لا تنكرين عليه أي شيء إلا إن طريقته في الضحك وطريقته في الأسلوب، وهذه الأمور تتغير شيئا بعد شيء، ولكن ترفقي عليه. ما أعراض المس وطريقة علاجه؟ يعني هذه المسألة لا نريد أن نخوض فيها. المس أي مس الجن، إن الجن يصيب الإنسان، هذه مسألة يعني مقررة. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني الطريقة الصحيحة أن الإنسان عليه أن يرقي نفسه وأن يجتهد في قراءة القرآن وأن يستعين بالله عز وجل. حكم أكل لحم الغنم التي تأكل من القمامة دائما، لو حبست هذه الأغنام عدة أيام وتعلف الأكل الذي ليس فيه نجاسة ثم أكل لحمها لكان هذا هو الخير إن شاء الله. هل قراءة البقرة تحصن المنزل ثلاثة أيام؟ مسألة ثلاثة أيام دي ليس هناك نص فيها كما أعلم، لكن قراءة البقرة إن شاء الله هي سبب من أسباب طرد الشيطان من البيت. زوجتي لا تصلي مع أنها كانت متقطعة في الصلاة والآن لا تصلي وتتكاسل، عليك أن يعني أن تحثها على الصلاة وأن تصابر في حثها ونصحها على الصلاة حتى تستقيم على الصلاة. لا يجوز للرجل أن يترك زوجته لا تصلي، لا يجوز إلا الصلاة. حتى الأمر لو اضطر أن هو يجعل مشكلة لابد من وجود النصح المتواصل للزوجة حتى تصلي. زوجها يشاهد الأفلام الإباحية وينكر، طالما أنه ينكر خلينا في المسألة دي، خلينا في المسألة دي. الزوجة لابد أن تكون ذكية، إياك أن تحيط الزوج وأن تكوني كوكيل النائب العام الذي يحيط المتهم بالأدلة لإيقاعه في التهمة، لأن الزوج إذا أحيط به هيقول خلاص أنا بشوف أفلام إباحية وده مزاجي ولو كان عجبك وانتهى الموضوع على كده. وإذا كان بيتفرج في السر يتفرج في العلن. طالما إن الزوج بينكر فدي علامة صح، لسه الزوج فيه خير، فإياك أن تدمري هذا الخير. لو قال لك إن ده ما بيحصلش ما تفرجش قولي له بالفعل أنت رجل محترم ولا أظن إن رجل في زيك يعمل حاجة زي كده، والحمد لله إن ربنا شرح صدري إن أنت تفرجش على الأفلام، وسامحني إن أنا أسأت الظن فيك وكلمتك بالطريقة دي، وخليه دايما خايف إن أنت تعرفي إنه بيتفرج على أفلام إباحية. ربنا يهدي أولاد المسلمين وأزواج المسلمين يا رب. حكم الوشم للرجال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشم سواء للرجال أم للنساء، فلا يجوز للرجال الوشم، لا سيما أن الوشم الآن صار سنة الإفرنج، ثم بعد ذلك انتقل من الإفرنج إلى ديار المسلمين، وأصبح الذين يلعبون أو يمثلون أو يرقصون يجعلون الوشم في أيديهم وفي ظهورهم، فنسأل الله تبارك وتعالى العافية. شاب يفكر في الانتحار وإذا ذكر أحد بالله يقول كلام في اعتراض على القدر ربما يصل الكفر، نسأل الله تعالى أن يهديه. وظني أن كثير من الذين يفكرون في الانتحار أو الذين ينتحرون إنما هم مصابون بأمراض نفسانية، وهذه المسألة ليست ظاهرة بحيث نجعل منها ضجة، مما لا شك أن القتل دي مسألة مريعة، وأن إنسان يقتل نفسه لأي سبب دي مسألة مفزعة، ولكن الأمر ده ما جعلناش نجعل ده ظاهرة وقضية والأمر يثار فيها. نسأل الله تعالى أن يرحم موتى المسلمين. ولكن شبه الذي أميل إليه أن الذين ينتحرون، ودي حالات كثيرة قرأت عنها وصادفتها، وبعضها لم يوفق إلى الموت مع أنه يعني مشى في طريق الانتحار، هذا كله لأسباب نفسانية بحتة، لا يمكن لإنسان سوي عاقل يفعل هذا الصنيع. كيف أعلم أن الله تعالى راض عني؟ الإنسان إذا أتى طاعة الله عز وجل وعين على فعلها وكانت يسيرة عليه وكان موفقا فيها أيام توفيق واجتمع قلبه فيها، فهذا يعني أو هذه علامة طيبة تدل على رضا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في قوم لم يعنهم على الطاعة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فالتثبيط عن الطاعة دلالة على عدم الرضا. إذن بمفهوم المخالفة التوفيق إلى الطاعة وتخفيف الطاعة على العبد، هذه علامة من علامات الخير والرضا. هل التوبة لفظ أم عمل بالواقع؟ التوبة أوسع من مجرد لفظ، وإنما التوبة هي قناعة بخطأ قد فعل وندم على هذا الخطأ، ثم عزم أكيد على ألا يأتي الإنسان هذا الخطأ. والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها أي تغسله. هل الكلب نجس؟ نجاسة الكلب في لعابه، ليست نجاسة الكلب في شعره أو في جلده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أو 8 مرات على الاختلاف في الرواية، إحداهن بالتراب. فالولوغ هو تحريك اللسان في المائع، في المائع، لكن لمس شعر الكلب أو جلد الكلب أو ذيل الكلب الإنسان لا يسبب له نجاسة، والله تعالى أعلى وأعلم. رأيت أني أقرأ القرآن وقفت على قوله تعالى: قطوفها دانية. الرؤية دي يعني مفترض صاحبها أو صاحبتها تتصدق بصدقة عظيمة لمؤسسة الإصلاح، لأن ما شاء الله فيها بشرى لمن رأى هذه الرؤية إن شاء الله. دخل في الصلاة وغلب على ظنه أنه نسي الإقامة، يستمر في الصلاة، يستمر في الصلاة، وأخشى أن يكون ذلك من باب الوسوسة، فإقامة الصلاة ليست فرضا عليه فيستمر في الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. من كان عنده من التمر مقدار 650 كيلو فعليه أن يخرج الزكاة، والله تعالى أعلى وأعلم. أمل بسرعة من ذكر الله، بماذا تنصحني؟ أنصحك أن تجدد الإيمان في قلبك، أنصحك أن تجدد الإيمان في قلبك، لأن ذكر الله عز وجل من جملة ما تطمئن به القلوب. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلو أن القلب اجتمع على ذكر الله وثقها معاني هذا الذكر لا اتصل بالله عز وجل، ولا استكان إلى هذا الذكر، ولا انشرح لهذا الذكر. وهذا ما ندعو الله تعالى أن يوفق السامعين لهذا المقام إن شاء الله. انتحار الشباب بات ظاهرة في مصر، فمن يتحمل المسؤولية؟ قلت منذ قليل أن الظاهرة ليس تكرر الفعل، وإنما الظاهرة أن تكون هناك نسبة، يعني يمكن أن نقولها نسبة مئوية اجتمعت على هذا الفعل. وغالب الظن أن الذين يأتون هذا الفعل لا يأتونه في كامل قواهم، وإنما هم مصابون بحالة نفسية. وأنا عندي أمثلة لبعض الحالات التي انتحرت، وأعلم ملابسات هذا الانتحار وأنه جانب نفسي. لا نريد أن احنا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل، ولكن نقول لعل من أعظم أسباب الانتحار عدم الاتصال الوثيق بالله عز وجل. بعض الناس عاوزين يدخلوا الانتحار في أسباب مادية، عدم الشغل وتأخر سن الزواج وان هو يمشي ما تلاقيش الطريق مرصوف، وان تسلط الناس عليه، دي كلها اسباب مادية. لكن اعظم سبب ان الانسان منقطع عن الله. من كان موصولا بالله اعانه الله تعالى على نفسه، اما من قطع ما بينه وبين الله فان الله تعالى يسلط نفسه عليه. والنفس هذه كالسبع، كالسبع الشرير الذي إذا لم يعني يكون الإنسان موفقا في قياده فإنه يفترسه. نسأل الله تعالى أن يرحم موت المسلمين وأن يحفظ المسلمين من كل مكروه وسوء. هل يدخل الجني داخل الإنسان ويتحكم فيه؟ هذا بإذن الله، نعم هذا بإذن الله، بل قد يمرض بعض الناس بالأمراض بسبب الجني ويذهبون إلى الأطباء والكشوف تكون بالنسبة لهم في خير وسلامة ويعانون بالأمراض القاتلة ويكون سبب في ذلك الجني، والله تعالى أعلى وأعلم. وإذا أردنا الخير علينا أيضا أن نرجع إلى الله وأن نستمسك بعرى شرعه الحنيف حتى يحمينا من هذه الأعراض. من مات زوجها حتى ولو كانت مسنة علي أن تعتد في البيت، علي أن تعتد في البيت ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة. إذا تعارض العمل مع دخول وقت الصلاة ماذا نعمل؟ إذا كان الأمر منفسحا ويجوز لي أن آتي بالصلاة لا بأس في ذلك الأمر، بل هذا والأصل. أما إذا لم يكن الوقت منفسحا علي أن أتم العمل ثم أصلي، وهذا يعني مذهب واسع للشافعية. نسأل الله تعالى أن يهيئ شعوب الأمة لما فيه الخير والهداية، اللهم آمين. الشعور بالخنقة دائما وعدم القدرة على المذاكرة، أعيد ذلك الأمر إلى الاتصال الوثيق بالله سبحانه، فمن كان بالله تعالى موصولا كان قلبه مطمئنا، كان قلبه مطمئنا، فإذا كان القلب مطمئنا كان الصدر متسعا، وإذا كان الصدر متسعا لا يشعر بهذه الخنقة. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن الهداية سبب من أسباب انشراح الصدر وذهاب هذا الضيق، فعليك أيها الحبيب أو أيتها السائلة أن تجددي أو أن تجدد العلاقة بالله سبحانه وتعالى حتى ينفسح الصدر بالله سبحانه. أخذ أموالا من أهله دون علمهم ولا يستطيع إرجاعها بسبب وضعه المادي، فما الحل؟ يمكن أن يرجع هذا المال بأي سبيل، يعني إذا كان هناك إحراج أن يقول لهم أنا منذ 10 سنوات أخذت من وراكم هذا المال أي سرقته، وهذا هو المال المسروق، إذا كان يخشى من ذلك الأمر فيمكن له أن يعيد هذا المال بطريقة تحفظ عليه وجهه، والله تعالى أعلى وأعلم. بينها وبين زوجها محاكم وتجلس عند أهلها، هل يجوز أن تخرج من دون إذنه؟ هي المسألة دي عاوزة دراسة من جديد، لأن الزوجة إذا حصل بينها وبين زوجها مشاكل المفترض لا تخرج من بيت الزوجية إلا ما نحسم المشكلة دي، وبالتالي الأمور كلها غلط. اللي بيحصل دلوقتي أي مشكلة بين الراجل وبين زوجته يقول لها إيه؟ روحي بيت أهلك. وبالتالي إذا انتقلت الزوجة إلى بيت أهلها عند المغاضبة ربما أميل إلى أن الولي يكون هو صاحب الأمر، لا سيما إذا كان هناك اتفاق على طلاق والأمر وكل إلى المحكمة والأمور تفاقمت بهذه الصورة. لأن احنا لو قلنا أن هي تستأذنه الأمر ده لن يكون أبدا، تبينهم مغاضبة ومشاكل والزوج أخذ العفش واتهمهم بالسرقة وهم اتهموه بتبديد العفش، هل بعد ده كله هي تستأذنه؟ لا، عرفيا المسألة غير منطقية، وأرجو أن مشاكل المسلمين تحل بطريقة أسرع بدون اللجوء للمحاكم والتطويل في مزانق المحاكم ورذهتها. أعمل مندوبا بإحدى الشركات أقوم بتحصيل والإيداع في حساب البنك، هل آثم بالتعامل مع البنوك؟ لا، لأن البنك هنا حصالة للشركة، فليس في ذلك إثم، والله تعالى أعلى وأعلم. زوجها ترد على زوجها دائما لكنها تعترف بخطئها لاحقا، لا إله إلا الله. طب وبعدين إلى متى؟ طيب مرة واثنين وعشرة وعشرين، هو يقول لها كلمة هي ترد له عشر كلمات، هو يزقها زقة تعض، والكلام ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، إلى متى؟ لابد للزوجة أن ترجع وأن ترتدع، لأن لكل شيء قدر، لكل شيء قدر وقدر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي زوجات المسلمين من أجل المحافظة على أولادهم، هؤلاء الأولاد الذين هم عدة الأمة في المستقبل. إذا كان الاقتراض من البنك بفائدة لا يجوز، قولا واحدا والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز الصلاة على المنتحر؟ على النزاع الموجود، ولكن أميل إلى الجواز، لأن الكفر هذا ليس هو الكفر الناقل عن الملة. عندي وسواس في الوضوء وغازات في بطني، واستغل الشيطان هذا المرض وأخذ يوسوس لي. توضأ، وبعد ما تتوضأ أول ما تغسل رجلك الشمال لا تبالي، بقول رجلك الشمال مش رجلك اليمين، أول ما تغسل الصابع الأخير في رجلك الشمال وتخلص غسل رجلك الشمال لا تبالي. لو الشيطان قال لك الله يا ترى أنت غسلت وجهك، ما انت ممكن تعمل وجهك كده تتلاقي وشك ناشف، يبقى انت لسه ما غسلتش، الوسوسة تشتغل. اول ما تنتهي من غسل رجلك اليسرى اذا انت توضأت ولا تبالي بعد ذلك. الغازات التي في البطن، طالما انك متأكد انه لم يخرج ريح فلا تبالي. وفي حديث ابو هريرة بان الرجل يجد شيء في بطنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج من صلاتي حتى يشم ريحا أو يسمع صوتا. ليس المقصود بسماع الصوت وشم الريح هو الحدوث، ولكن المقصود هو التيقن أن شيئا قد خرج. يعني افترضنا لو الريح من غير صوت ومن غير ما يكون لها ريحة، يبقى الكلام ده يعني لا ينقض الوضوء وتصح الصلاة؟ لا، ينقض الوضوء ولا تصح الصلاة. إذن المقصود هو التيقن، هو التيقن. طب لو أن إنسانا مصاب بمرض، هذا المرض يجعل الغازات دائما في بطنه فيخرج الريح، فهذا بيتوضأ ويأتي يخرج الريح. هناك بعض الناس ربما لا يكادون أن يخرجوا من دورات المياه، نسأل الله تعالى العافية. فانفلات الريح إذا كان متجددا فعليه أن يتوضأ ويدخل في الصلاة، وهو من أهل الأعذار، حتى لو خرج الريح في الصلاة يكمل الصلاة لأنه من أهل الأعذار. صلاة الاستخارة للغير دي مسألة لم أطالعها في حديث. إذا هم أحدكم، إذا هم أحدكم بنص الحديث، إذن المسألة دي متعلقة بالشخص الذي هم، أي الذي يريد أن يصنع شيئا. من علم أنه يريد الانتحار هل نخبر أهله؟ طبعا نخبرهم. يعني الطالب في المدينة الجامعية ومريض نفسي، وبعدين وقف على السور وقال لهم أنا هرمي نفسي، وزميله جابوه ورضوه وما إلى ذلك، لابد أهله يعرفوا حتى يتداركوا الأمر. أنا قلت كلمة حق ضد والدي ومن وقتها لا يكلمني، هل أنا عاقة؟ الكلام ده كلام مجمل، ما أحيانا كلمة الحق هذه لا يجوز أن تقال، ليس كل كلمة حق لابد أن تقال. فورد عن السلف وهذه أحاديث موجودة وسأذكر طائفة منها، أنهم قالوا جواز كتمان العلم لمصلحة، وسدلوا على ذلك الأمر بعدة نصوص، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ عندما يعني بشره أن من حقق التوحيد دخل الجنة، فقال: أفلا أبشر الناس؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا الحديث ورد أيضا من حديث عمر في قصة طويلة بينه وبين أبي هريرة: لا تبشرهم فيتكلوا. فهنا جواز كتمان هذه البشارة حتى لا يتكل الناس عليها فيتركوا العمل. وكذلك عندما أتى الحجاج وطلب من أبي هريرة أن يحدثه، أو طلب من أنس أن يحدثه بحديث، فحدثه بحديث العرانيين، فأنكر بعض السلف على الصحابي هذا الحديث، لأن الحجاج كان به رهق، وحديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب هؤلاء القوم بالسمل والقتل. فالحجاج مش ناقص أنه يسمع هذا الحديث، هو قايم بالواجب من غير ما يسمع الحديث، يعني بيقتل ويعذب، ويعني قتل 100,000 نفس، قتلهم قتلة. وفي المصادر التاريخ بيقولوا أنه هو قتل 30,000 نفس في غداة واحدة صبرا، يعني 30,000 وقفهم كده صف كده ونزع لهم بالسيف خلصهم في يوم واحد. فواحد زي ده رجل دموا بهذه الصورة، لا يحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب بالسمل والصلب والقتل، لأن لو حدث بهذا الحديث هيتخذ هذا الحديث تكأة، وأصلا لهذا أو لهذه الدموية التي يصنعها. إذا كتمان هذا الحديث عن الحجاج هو الأوفق، وهذا الحديث من جملة الحق الذي يكتم. يبقى إذن يجوز للإنسان أن يكتم حقا إذا كانت هناك ضرورة أو مصلحة راجحة. وبالتالي سؤالك أيها الأخت سؤال مجمل، وأنا لا أدري ما هو السياق الذي فيه قلت كلمة الحق وعليه هل أنت عاقة أم لا. إذا خرجت المرأة في فترة العدة لمتابعة شؤون طفلها في المدرسة لأنه لا يوجد غيرها، ما هذا باب الحاجة أو الضرورة؟ لا بأس. لو رجل قال لزوجته أنت طالق 1,000 مرة بسبب موقف، هي طلقة واحدة، وإذا كان لا يقصد الطلاق المسألة فيها نزاع بين أهل العلم. هل يجوز المرأة إقامة الصلاة أو لا يجوز؟ يجوز المرأة أن تقيم الصلاة للنساء. كيف أكون قدوة في بيتي؟ يعني سبحان الله، هو السؤال هو الإجابة، يعني كقول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. ما معنى وليس الذكر كالأنثى؟ يعني أن الرجل ليس كالمرأة، ما هي موضحة نفسها يعني. أريد أن أوازن بين عمل الدنيوي والقراءة والعلم، أسأل الله تعالى أن يوفقك لهذا التوازن وأن يعينك عليه. يريد أهلي زواجي بشاب لا أرغبه، وهناك آخر لا يوافقون عليه. الآخر الذي لا يوافقون عليه كيف عرفتيه؟ كيف عرفتيه؟ دي مسألة مهمة جدا، لابد أن يكون هناك توافق بين البنت وبين أهلها، إلا إذا أراد أهلها أن يعضلوها عن زواج الكفء، دي مسألة تانية. يعني إذا تقدم الكفء لهذه الفتاة وأراد أهلها أن يعضلوها عن ذلك الكفء، يبقى دي مسألة تانية ليس من جنس المسألة التي ذكرتي. أيها الأحباب الكرام، كنت أود أن أستمر معكم أكثر من ذلك، ولكن سامحوني أولا عن التأخير في وقت البث، وإن شاء الله لن يتكرر ذلك. سنبدأ بإذن الله تعالى من الساعة 9 من الأسبوع القادم. الذي حدث اليوم دي مسألة لم تكن يعني في يدي، وإن شاء الله يكون هناك وقت أفضل وأطول. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، أن يبارك في السامعين وفي أزواجهم وفي أولادهم، وأن يجعل البركة والخير مليئة بيوت المسلمين، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر. وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة والاستماع. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.